لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من بحث فقه نوازل الصيام، وقفنا في المرة الأخيرة على النازلة الثانية وهي الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان. الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان. قال: يقول الأطباء إن منطقة ما تحت اللسان هذه تعتبر من أسرع المناطق امتصاصا للعلاج في البدن، بحيث أن هذه المنطقة إذا وضع فيها العلاج يمتصه امتصاصا، يمتصه البدن بأسرع وقت. ولهذا هناك أقراص صنعت لمرضى القلب عافانا الله وإياه لمنع ما يسمى بالذبحات الصدرية. هذا العلاج صنع لمرضى القلب لمنع هذه الذبحات أو التجلطات في القلب، بحيث أن الإنسان يضع هذه الحبة تحت لسانه، فما هي إلا مدة يسيرة جدا، فيمتص البدن هذه المادة العلاجية فتصل إلى القلب عبر الدم، تصل إلى القلب ليست إيش للجوف، عبر الدم، وينتفع بها البدن. هذه هي الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان. هذه الأقراص اتخذ فيها مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في عام 1418، اتخذ فيها المجمع في تلك الدورة قرارا بالإجماع، كما أظن أنها لا تفطر، يعني أنه يظن أنهم أجمعوا يعني أنها لا تفطر، لكن بشرط أن ما يتحلل من هذا القرص لا يبتلعه الإنسان أو يزدرده، لأن هذه الأقراص يعني يزدرده يعني يجري مع ريقه، يعني بشرط أنه ما يبتلعوش أو يجعله مع ريقه يقوم يجري بعد ذلك. يعني قال: لأن هذه الأقراص إذا وضعت تحت اللسان ربما يتحلل شيء منها يبقى في اللعاب، فهذا الذي يتحلل ما يبتلعه الإنسان وإنما يمجه. يعني يبقى حريص المريض اللي حط البرشام اللي تحت اللسان ده إنه كل تحلله يبقى في الفم، يبقى داخل الفم ما يبتلعه ولا يجري مع ريقه. فإذا لم يبتلع الإنسان ما يتحلل من هذا القرص وإنما كان دخولها إلى البدن عبر هذه القنوات التي تحت اللسان عبر الدم، فإنه لا يفطر بذلك، لأن الأصل صحة الصيام، ولا نترك هذا الأصل إلا بيقين. وهذه الأقراص ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل أو الشرب، فإنها لا تصل إلى المعدة ولا يحصل للبدن بها من القوة والنشاط ما يحصل بالطعام. إحنا موضوع بقى إنها لا في معنى الأكل والشرب ده غير معتبر. ليه؟ لأنها في الإيه؟ في المنفذ المعتاد، إنما المعتبر هنا ماذا؟ إنها ما تصلش إلى الجوف. نعم. قال: ولا يحصل البدن بها من القوة والنشاط ما يحصل بالطعام والشراب، فهي ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام أو الشراب. ولهذا نقول إن هذه الأقراص لا يحصل بها الفطر، لكن في الحقيقة العلة التي نستند إليها في هذا الحكم هي ماذا؟ أنها لا تدخل إلى الجوف. أما إنها في معنى الأكل أو الشرب لا، دي مسألة تانية، فهي إذا كانت في تدخل إلى الجوف حتى ولو لم تكن من مما لا يدخل في معنى الإيه؟ الطعام والشراب. العبرة بالمنفذ الإيش؟ المعتاد، هي دخلت من هذا المنفذ المعتاد. قال وهو أن ما تحلل منها لا يبتلعه الإنسان. هو ده هي دي العلة التي بها يعني لا يقال بأنه يعني يفسد الصوم. قاله أن ما تحلل منها لا يبتلعه الإنسان، لكن لو تحللت في الفم ثم ابتلعه الإنسان فحينئذ نقول إن هذه عبارة عن أكل أو شرب، والله سبحانه قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بمعنى أنه إذا تبين الصبح أمسك الإنسان عن الطعام والشراب، فإذا ابتلع ذلك فإنه يفطر به. وكما نكرر الأحسن أنه كان يتعلل بماذا؟ بأن هذا لم يدخل إلى الجوف، لم يدخل إلى الجوف، هذه العلة الأقوى في أنه ليس مفطر، إن البرشام اللي هو تحت اللسان ده لا يفطر لأنه لا يدخل، لأنه كل البرشام ده كله بيدوب فين؟ بيدوب في خلال الفم، القنوات اللي هي اللي بتمتصه في الفم هي دي اللي بيتسرب منها إلى القلب، بيتسرب إلى القلب. وعليه لو هو ابتلعه هيفسد الصوم، هيفسد الصوم. عشان احنا قلنا ان الصحيح ان اللي دخل من المنفذ المعتاد الى الجوف يفسد به الايه الصوم، بغض النظر عن كونه مغذي او غير مغذي، لانه داخل من المنفذ الايش المعتاد. هذا مما يعفى عنه، لهذا من اليسير الذي يعفى عنه، ولذلك الشرع أباح للمرأة أنها تفعل ذلك، لأنه ذا من اليسير الذي يعفى عنه، زي المضمضة وزي القبلة. حتى ولو تسرب شيء منه يسير، حتى ولو تسرب، وإن كان طبعا زي ما أنت قلت كده إن هو غالبا بيبقى فين؟ على اللسان وليس بتسربه للجوف. قال النازلة الرابعة، قال ما يتعلق بنفوذ شيء إلى البدن عن طريق الأنف، ما يتعلق بنفوذ شيء إلى البدن عن طريق الأنف لا هنوصل. فمن ذلك قطرة الأنف، ما يتعلق بنفوذ شيء إلى البدن عن طريق الأنف فمن ذلك قطرة الأنف، هل يفطر الصائم بوضع شيء من هذا الدواء في أنفه أو لا؟ وقبل أن نذكر أقوال أهل العلم في التفطير بهذه القطرة، نؤكد على أن الأنف منفذ إلى الحلق وإلى المعدة، وهذا أمر ثابت في السنة ومؤكد عند الأطباء ومعروف عند الناس. ففي حديث لقيط بن صبرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني الحديث ده دليل على أن الأنف إيش منفذ معتاد، وهذا يفيد بأنه إذا كان صائما فلا يحل له أن يبالغ في الاستنشاق لئلا يصل الماء إلى جوفه فيفطر بذلك. فالأنف منفذ إلى الحلق ثم إلى المعدة كما هو معروف. وفي الطب يعني احنا ممكن نفرق بين الانف والفم، ان احنا نقول الفم منفذ معتاد والانف منفذ الى الجوف، كلاهما منفذ الى الجوف لكن الفم منفذ ايش معتاد، الفم منفذ معتاد والانف منفذ الى الجوف. قال وهذا يفيد بانه اذا كان صائما فلا يحل له ان يبالغ في الاستنشاق لئلا يصل الماء الى جوفه فيفطر بذلك. فالأنف منفذ إلى الحلق ثم إلى المعدة كما هو معروف. وفي الطب الآن ما يتعلق بغسيل المعدة وأحيانا التغذية لبعض المرضى، وأمور كثيرة يكون ذلك عن طريق الأنف هو منفذ إلى المعدة. إذا احتاج الصائم إلى أن يضع في أنفه قطرة من هذه القطرات الطبية العلاجية فهل يفطر بذلك أم لا يفطر؟ يعني نقط الأنف. قال قد ذهب أكثر أهل العلم من المعاصر ومنهم الشيخان ابن باز وابن عثيمين إلى أن القطرة في الأنف تفطر. وحجتهم في ذلك ظاهرة، قالوا إنما يوضع في الأنف من قطرات ينفذ إلى الحلق ثم إلى المعدة فيكون مفطرا، لحديث لقيت بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فإن وضع القطرة في الأنف فإن وضع القطرة في الأنف أبلغ من المبالغة في الاستنشاق، لأن المبالغة في الاستنشاق يحتمل أن يصل بها إلى حلقه شيء من الماء، ويحتمل أن لا يصل، لكن القطرة آكد، لأن الإنسان يضعها بحيث لا تخرج. هذا هو القول الأول في هذه المسألة. يعني الفرق بالاستنشاق أن الاستنشاق الإنسان مش بيتعمد أن يدخل به الماء إلى الجوف، لكن القطرة ده هو بيتعمد يحط فيه منفذ معلوم أنه منفذ إلى الإيش؟ إلى الجوف. وذهب بعض أهل العلم أيضا من المعاصرين إلى أن القطرة في الأنف لا تفطر، واحتجوا على ذلك بأمرين. الأول أن ما يصل إلى الحلق من هذه القطرة قليل جدا، فإن القطرة الواحدة ربما لا تصل كميتها إلى 6% من السنتيمتر المكعب الواحد، فهي كمية قليلة جدا. هذه الكمية يذهب أكثرها أو جلها في الشعب التنفسية والجيوب الأنفية وفي هذه القناة وما يصل منها إلى الحلق ثم بعد ذلك إلى المعدة، قليل جدا، فهو مما يعفى عنه ولا يحصل الفطر به قياسا على ما يصل إلى المعدة بعد المضمضة كما مر معنا سابقا. أيضا مما احتج به أصحاب هذا القول أن هذه القطرة الطبية لو وصلت إلى المعدة فإنه ليس كل ما يصل إلى المعدة يحصل الفطر به. وعلى كل حال هذا الدليل فيه إشكال، فيه إشكال اللي هو مسألة أن كل ما يصل إلى المعدة ده سبق هو الكلام عليه يعني، وإشكال ونظر. فبالتأكيد أن ما يصل من القطرة إلى المعدة سوف يحصل امتصاصه، وليس صحيحا أنه مثل الحصى أو الخرزة أو نحو ذلك، لكن كون هذا الذي يمتص مغذيا يحصل للإنسان به نشاط أو لا يحصل، هذا ليس هو المعنى الذي يحصل به الفطر، وإنما ما يصل إلى المعدة إما ينتفع به البدن أو يمتصه البدن. ولهذا لو أن إنسانا مثلا تناول سما هل نقول ما يفطر؟ طيب الجواب يفطر، على الصحيح أنه يفطر لأنه ده داخل إلى الإيش، لأن هذا ضار، يعني يقول أن إحنا نقول ده مش أكل ولا شرب يعني، ولا ينتفع به البدن، قال هذا يعتبر أكلا أو شربا وبالتالي يحصل به الفطر. وبناء على هذين القولين، طب هنا قوله في الحقيقة يعني المصنف هذا يعتبر أكلا أو شربا، هو لا يناقض في الحقيقة قوله قبل كده، مش كده ان هو اعتبر ان الحصى والخرزة والحاجات دي ايه لا تفسد الصوم لانها ليست بمعنى الايه الاكل والشرب. طيب هنا السم، طب ما هو ليس في معنى الايه الاكل والشرب، وعليه كان يلزم انه يتقال بايه بانه بنفس المعنى، لكن هنا قال بانه هو يفسد الصوم، وده الصحيح في الحقيقة. قال وبناء على هذين القولين فالذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم خاصة أن ما يتعلق بالقطرة التي توضع بالأنف وإن كانت يسيرة إلا أنه ما يأمن الإنسان أن يضع في أنفه 5 قطرات. هل الإنسان حينما يضع القطرة في أنفه نجزم بأنه وضع قطرة واحدة مقدارها 6% من السنتيمتر المكعب؟ هذا غير مجزوم به. بالأمس قلنا بالنسبة لبخاخ الرب، يعني هو هنا يريد ماذا؟ أنه يرجح القول الأول، أنه لا إحنا هو بيقول أنا بقول إن ده شيء يسير اللي هو النقط مش كده، وهو ده مش شيء بيتغذى بيه نحو ذلك، نعم، لكنه دخل من المنفذ اللي الذي ينفذ إلى الجوف، دخل من المنفذ الذي ينفذ إلى الجوف. لكن هو هنا بيقول ان العلة انه بيقول انا اميل انه يفسد الصوم ماذا؟ انه مش مضمون، ما واحد ممكن يحط نقطة واحد يحط ايه 10 نقط، فالضابط هنا هيبقى صعب قوي ان انت تقول للناس ان ده يفسد او لا يفسد. ولذلك في الحقيقة قول الجمهور في ذلك هو الارجح، ان هذا دخل من منفذ نافذ الى الجوف، نافذ الى الجوف، وكل ما دخل الى الجوف من منفذ من منافذه فانه يفسد الصوم، فانه يفسد الصوم حتى وان لم يكن في معنى الايش الاكل والشرب. يقول هذا غير مجزوم به، بالامس قلنا بالنسبه لبخاخ الربو البخه الواحده الذي يصل منها يسير لانها بخه واحده، لكن هنا قد قد الانسان يريد ما ايوه هو يقصد كده يعني قد الانسان يريد ان يضع قطره فيضع 5 قطرات 3 قطرات، فنحن نقول اذا وصل الى الحلق والى المعده ما يزيد على ما يعفى عنه قياسا على ما يبقى بعد المضمضه انه يحصل به الفطر، وان كان الذي يصل الى المعده قدرا يسيرا جدا مثل ما يتسامح فيه مما يبقى بعد المضمضه فانه حينئذ لا يحصل الفطر بذلك. ولا شك ان المساله كما قلت لكم اشكالها انك ما تستطيع ان تجزم بمقدار ما وضع في الانف، فلو ان الانسان جزم بانه وضع قطره واحده في الانف وما وصل من هذه القطره الى الحلق شيء من شيء لا يذكر، قلنا ان القول الثاني هو الارجح في هذه المساله ان هو ايه ما يفسدش صوم، لكن لان هذا يسير فهو مما يعفى عنه قياسا على ما يبقى في الفم بعد الايش المضمضه. لكن اذا لم يحصل اليقين بذلك ووضعت القطره في الانف ربما زادت وربما وصل الى الحلق، واحد حط 5 نقط 10 نحو ذلك وصل الى الحلق اكثر من ذلك، فاننا نقول حينئذ ان هذه المساله من باب الاحتياط فيها او باب الاحتياط فيها ينبغي ان يكون مقدما، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص كما في حديث لقيط بن صبرة على عدم المبالغة في الاستنشاق إذا كان الإنسان صائما، وكما قلت لكم قبل قليل أنه في حال الاستنشاق إذا بالغ الإنسان في الاستنشاق فإن وصول شيء إلى حلقه مشكوك فيه، ومع ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يصل شيء إلى الحلق فيحصل الفطر به، فهذا لا شك أن القول الأول في هذه المسألة أنه أحوط، اللي هو ماذا؟ أنه ما يأخذش القطرة، ما يضعش قطرة الأنف، ما يضعش قطرة الأنف. قال لو أنها كانت قطرة واحدة، لكن لو أنها كانت قطرة واحدة وتأكدنا من ذلك فإننا نقول إن القول الثاني أرجح، لكن إذا حصل الشك في ذلك بيقول لو كانت نقطة واحدة فالنقطة دي هتدخل في ما يعفى عنه وهو اليسير زي المضمضة ونحو ذلك. قال فإننا نقول أن القول الثاني أرجح، لكن إذا حصل الشك في ذلك أو كان أكثر من ذلك فإننا نقول إن القول الأول أحوط في هذه المسألة. بالمناسبة فإن مجمع الفقه الإسلامي المنعقد كما قلت لكم في دورته 10 عام 1418 اتخذ قرارا بالنسبة لقطرة الأنف أنها لا تفطر بشرط ألا يبلع ما يصل إلى حلقه، فلو أنه وضع في أنفه قطرة ثم وصل إلى حلقه شيء منها فمجه وأخرجه فإنه لا يفطر بذلك، لكن لو ابتلعه فإنه يفطر ويكون القول الأول في هذه المسألة. وده كلام طيب جدا، وهو إنه إذا دخل من الأنف شيء إلى الجوف فإنه يفسد إلا أن يكون يسير جدا مما إيش يعفى عنه. طيب لو أنه كثير يزيد على مما يعفى عنه فكان في فمه فمجه فعند ذلك لا يفطر أو لا يفسد صومه عند ذلك، والله أعلم. نقف على المسألة 5 إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.